القاهرة تقدم أمم وأقوام في القرآن. إعداد وتقديم أميمة حاتم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. عن قصة قوم اشتهروا بعبادة الأصنام ودعاهم نبيهم إلى الهداية والإيمان بالله ولكنهم رفضوا، فماذا كان جزاؤهم؟ عن قوم عاد نلتقي مع فضيلة الدكتور محمد العماوي من علماء الأزهر الشريف. قصة عاد يعني من القصص التي تشبه قوم لوط في قصته. ليه؟ لأن الله استأصلهم أيضا بعذاب من عنده. هؤلاء يسموا بأهل الأحقاف. والأحقاف هي يعني حتى الأحقاف ذكر الله تعالى سورة كاملة باسم الأحقاف، وهم قوم عاد الذين بعث الله إليهم هودا عليه السلام. طيب ما هي الأحقاف؟ الأحقاف هي جبال من الرمال توجد في اليمن وأجزاء من شبه الجزيرة العربية، وقد عرفها بعض العلماء بأنها ما استطال وعوج من الرمل العظيم، لكنه لا يبلغ مع هذا لا يبلغ أن يكون جبلا. كان قوم عاد بالأحقاف يعتمدون على مياه العيون المنتشرة بين كثبان الأحقاف. كانت مياه الأمطار الموسمية التي تسقط على سلسلة الجبال كانت ضخمة وتكفيهم أنهم كانوا يستبشروا بها الخير. اتخذ قوم عاد من أحقاف اليمن في مدينة إرم عاصمة لهم، كما اتخذوا من عبادة الأصنام ديانة لهم، فأرسل الله تعالى لهم هودا عليه السلام لكي ينهاهم عن عبادة الأصنام. وبالرغم من محاولات سيدنا هود عليه السلام متكررة في إقناعهم بترك العادات والتوجه لعبادة الله سبحانه وتعالى، إلا أنهم استأبوا واستكبروا واستهزأوا به ووصفوه بالسفيه والطائش والكاذب. ولم يأبه قوم عاد بإنذارات سيدنا هود عليه السلام من عذاب الله، فكانت المفاجأة بأن أرسل الله تعالى عليهم ريحا صرصرا دامت 7 ليال و8 أيام وأهلكت القرية كاملة وغمرتها جميعها وعادت كأنها لم تكن. بيّن الله سبحانه وتعالى أنهم جعلوا إرم التي بناها هؤلاء القوم مدينة عظيمة لم يخلق مثلها في البلاد، وكانوا يعيشون في طرف مطلق، وكانوا معروفين بقوتهم وبأسهم الشديد، واستكبروا على الله سبحانه وتعالى وقالوا من أشد منا قوة. والله تعالى وصف مدينتهم بأنها لم يخلق مثلها في البلاد. طيب اتغروا بالحضارة اللي اتغروا بالحضارة فيها. وكأنهم وصلوا إلى ما لم يصل إليه أحد من البشر، فاستعظموا أنفسهم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. كشفت الآيات دي العظيمة دي صفات الريح بصفات متعددة التي أرسلت إلى عاد فيها. أولا ريح صرصر، أي ريح باردة جدا، ولهذا فلابد أنها كانت قادمة من الشمال، مما يعني أنها ستمر على صحراء الربع الخالي المفتوحة ذات الرمال الناعمة، وهي أيضا ريح عاتية أي أن سرعتها بالغة العلو قد تصل لعدة مئات من الكيلومترات في الساعة، وهي ذات قوة تدميرية عالية بحيث أنها تنزع الناس والحيوانات والأشجار وتطير بهم في الهواء، كما نرى في الأعاصير المدمرة التي تضرب مناطق كثيرة من العالم فتحدث تدميرا كبيرا هائلا. كما أن هذه الرياح تحمل كميات كبيرة من رمال الربع الخالي فأمطرتها على مدينة إرم التي لم يخلق مثلها في البلاد، بعد أن اصطدمت بسلسلة الجبال التي تقع خلف مدينة إرم فدفنت رمال العاصمة. يعني ربنا سبحانه لك أنه سوى بهم الأرض، ولم يظهر منها في ذلك الحين إلا الأجزاء العليا من مساكنهم، وبعد كده دفنت بشكل نهائي مع مرور آلاف السنين. واللي ده ربنا سبحانه وتعالى بينه في سورة الأحقاف قائلا تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. يا ولدي اذهبا إلى ملوك الأرض ليعرفوا أن ملكي هو أعظم ملك. أحد الرعية ومعه هدية. أدخله إلينا في الحال. هذا هود. هذا الرجل يقدم إليكم هذه الهدية ويقول إن من أهل عاد من قلوبهم أصلب من هذا الحجر. إنه يقول إن قلوبنا أكثر قسوة من الحجارة. سأكافئك يا هذا وسأوليك على عبيدنا لتكون مسؤولا عنهم. شكرا لله أن أرسلك إلينا يا هود. كم أنت رؤوف بنا، تعطينا الطعام وتمنحنا قسطا من الراحة وتسدي إلينا النصيحة بلطف ولين، وها أنت تدعونا لعبادة الله وحده. هكذا إذن يا هود تستميل إليك العبيد وتدعوهم لعبادة إلهك وترك آلهتنا. انظر إلى هؤلاء الأسرى يا هود، إن ناصيتهم بيدنا، سوف نقتلهم جميعا، فاجعل إلهك يمنعنا من قتلهم. هيا اقتلوهم جميعا ودعوا هودا يرى بطشكم وقوتكم. قريبا سيأتيكم عذاب الله، هكذا يقول هود. وهبت ريح العذاب وهي تدمر كل ما تصادفه في طريقها، وظلت 7 ليال وثمانية أيام حتى هلك قوم عاد وبادوا. كنتم مع أمم وأقوام في القرآن. إعداد وتقديم